واضح المصور؟ نعم. عند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين أو وفقها عند التوافق أو أخذه بحاله عند الانقسام، ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين أو وفقه عند التوافق أو في أو وفقه أين مبدأ التشكيل ما من ناقل؟ لا وفقه أو وفقه عند التوافق أو في الخارج بقسمته عليها. لا صحيح وفقه لأن شوف يقول المسألة وأخذه مضروبا في الباقي بعد وصية عن التباين أو وفقه يعني في وفقه أو وفقه عند التوافق أو في الخارج بقسمته عليها عند الانقسام. وليك الأمثلة لما سبق. المثال الأول الانقسام، أن توصي امرأة بثلث مالها. هذا لن تفهم إلا السبورة. طيب وثم طريق ثالث. وثم طريق ثالث قد يكون أسهل، وذلك بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة بمخرج الجزء الموصي به الموصى به، فما بلغ فمنه تصح، فأعطي الموصى له نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة بقدر سهامه. ومتى حصل بين السهام وبين الوصية موافقة بجزء من الأجزاء فاردد المسألة إليه، فإذا أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة فاضربها بمخرج السبع سبعة تبلغ 42 للموصى له ستة والباقي للورثة ستة وثلاثون وهي والباقي للورثة ستة وثلاثون واضح وهذه أسهل. تضرب ابتداء ما صحت من المسألة بمخرج جزء الموصى به، بدل المسألة صحت من 12 وقد أوصى له بالخمس، 12 في 5 كم يكون له؟ 12 في 5 كم؟ 60 يكون له كم؟ 65 كم؟ 12 والباقي الورثة. أوصى له بالربع والمسألة من 6 24 كم يكون له؟ 6. طيب أوصى له بالعشر والمسألة من مثلا 8 هذه سهلة والناتج سواء يعني لاحظ مثلا المسألة الأولى إذا قلنا نزيد حتى نصل لعدد صحيح، لو كانت المسألة من 6 وقد أوصله بالثمن نزيد المسألة حتى تبلغ 8 ثم نقص مثل هذا كهالك عن أم وأخوي وعم، كم الأم؟ سدس، والأخوي ثلث، والباقي الأم كم؟ تامة مسألة. طيب وأوصى بالثمن نقول نزيد تقول مسألة من 8 له 1 من 8 له 1 من 8 المسألة الحالة الثالثة نقول 6 في 8 48 ثمنها كم؟ 6 6 من 48 هي الثمن أو 1 من 8 هي والباقي الورثة 36 وهي توافق نصيب الموصى له بالسدس، فردد المسألة إلى سدسها 7 وردد نصيب كل من الموصى له والورثة إلى سدسه يكون الموصى له 1 والباقي الورثة. القسم الثالث الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء ولقلة وقوعه محيل به القارئ على كتب الفقه والله أعلم. أصل مسألة الوصايا أيضا لا أقول قليلا يقول أوصيت له بجزء أو كذا، هذا غالبا أن الموصى به أو جزء الموصى به يحدد، لكن لابد لا تقول هذا شيء نادر شيء غير نادر، لأن أقول الأمور النادرة قد تقع، الإنسان إذا درس فنا يجب عليه أنه يستوعب هذا الفن. النحو مثلا